بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن له لا قوة له ولا كسب، ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت، وهو التدبير ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا، وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كتاب العتق. العتق الشريحة الثالثة في أمور أنا إخراج الشخص من العتقية، هذا العتق إخراج الإنسان من العتقية، حتى شريع عليه في بواضح يحتاج إلى الكفارة، عمل كفارة في العتق. حكمه أنه سنة. يسن عتق من له كسب. العتق لا بد يكون كسوبا، أما لو كان معاق يكون كلا الآخرين فخليه يجلس عنده، هذا ما يعتق. يعني اللي يعتق يكون العتق يكون إيش قاطر للكسب، حتى يكون إيش يمشي على قدمين. يسن عتق من له كسب، ويكره من لمن لا قوة له. عتق المقعد والزميل فهذا يكون إيش مكروه، لأن يكون كلا الناس من لا قوة له ولا كسب. إن كان له دخل كسب يمكن يعني عتقه، ثم عتقه أو أتى له مالا يتجر به بأنه ويكل في التجارة في المغاربة، يعني قد هذا لا بأس به. المهم يعني يتاقوا شخصين يكونوا كلا الآخرين، هذا يكون مكروه. ويقول المصنف رحمه الله: ولا تصح الوصية به بالعتاق. لكن وصية بالعتاق لأن عبد إذا وصى إذا بيعتقه هذا تدبير. صورة الوصية بالعتق يعني ما لا يكون بالإفطان وصيته أو وصيته بيعتق فلان. لا، لو قال لعبدي أين أنا مت فانتحر، هذا يسمى تدبير. يعني صورة من صور وصية بالعتق، لكن هذا كيف يتق كيف الوصية بالعتق تدبير. يقول أنا بل تعليقه بالموت، تعليق الاعتقاء بالموت هو تدبير، فسمى مدبر. مدبر يعني يعلق يعني كالوصية. إن كان قيمة العبد تحت الثلث يعتقه كله، إن كان قيمته يعني أكثر من ثلث يعتقه القدر الذي قدر الثلث فقط، ويعتبر من الثلثي يعني هو كل وصية. ثم أكرت صنه كتابة من علم فيه خيرا، كما قال تعالى: فكتبوا من علمتم فيه خيرا. كتابة من علم فيه خير، وهو الخير الكسب والأمانة. فصل الخير بالكسب والأمانة، يستطيع يكتسب وفي أمانة. أما لو كان ثار شرس أو مدمن في المعصية، فإن كانت حتى الرجل سيد يكون إيش يعني يكون له يعني يكون له مراقبة أو شيء، إذا فك أو سرح وطلق على على على, على كيفه قد يكون الشر يعني شر أكثر. وهنا لا، خلي لا يتقون يسنة تسنة كتابة من علم فيها، ما كما أذكر أولا يسنة يتقون له كسب كذا، ولكن هنا كتابة استثنى كتابة من علم فيه خيرا. كتابة معنا كتابة شرعية، بيع السيد العبد لنفسه هذه كتابة بمال، يعني يقول اتفق مع سيد مع عبده، يعني أعطتني كذا وكذا نجوما نجمين فأكثر، هذه صورة الكتابة. لا بد يكون نجمين فأكثر أسدوا على رأس السنة خلال سنتين، في رأس كل سنة في أول محرم أول 5000 فهذا اتفق عليه وافق عليه العبد، كأنه يشتري نفسه بالمال. فالمكاتب يكون في معاملة كالحر، له بيع شراء تملك تمليك، لكن ملكه ضعيف، ربما يعجز نفسه أو لا يستطيع أن يصدق فيبقاش عراقيقا وكل ما بيدي يرجع إلى ملكي سيد. فذلك يقول العلماء لا زكاة في مال المكاتب، لا زكاة علي على المكاتب ولا على السيد، السيد لم يصل إليه المكاتب ماله، لكن ماله ليس ثابتا ليس متأكدا. فذلك يعني لا زكاة فيه لو كان عن الحول. جو يقول تصن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، هل ما أهم تفسير الخير وهو الخير الكسب والأمانة. وتكره أي الكتابة، تكره الكتابة لمن لا كسب له، مكاتب حتى مكاتب يعني أعتقد حتى بالمال إذا أعتقد يكون إيش ليس له كسب أو لا يستطيع يكسبه، فيكون إيش تكفف الناس يكون يكلم عليه، وربما يأتي بسرقات وأصباط. أن كثيرا من المعاصي النهب والسرقة وأخذ المال كثير، قد يكون الناس للتزود بالطرف والتزود من المعاصي، كثيرا من الناس يكون سبب ذلك يكون إيش حالته قد اضطر يعني أخذ من الآخر والآخر. قد يكون يعني كثيرا من الناس يرون فحص أو بطة فتشق له خط قضاء وكذا. لذلك يعني كان المكاتب حر جعله حرا ولا يستطيع كسب، ربما يكون ربما إيش يعني يسرق أو شيء هذا، فلا تصنع يعني الكتابة فيها. قال رحمه الله تعالى ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه في ان ادى عتق ولاءه لمنتقل اليه. المكاتب هل يجوز بيعه؟ نعم سيد كاتب اعمل سيد كيف يجوز للسيد يبيعه ناقل لكي يجوز، لكن بالبيع لا تبطل الكتابه، كتابه تبقى كما هي يسدد للثاني المشتري ويكون ولاء للمشتري، إنما لا ولاء لما يعتق. قصد بريرة كانت مكاتبة فجاءت إلى عائشة الله كانت تستعين بالمال فاشترت عائشة فيها والولاء لعائشة، فالكتابة لا تبطل بالبيع، يكون المشتري يكون المكاتب يقوم مقام المكاتب. يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، الأفضل البايع. فإن أدى اعتق وولاؤه وولاء حق الإرث وتكفل إيش مثلا ديات الخطأ من فوائد الولاء، تكفل ديات الخطأ يكون له إرث يستفيده بالإرث إن لم يكن له عين بعض إرث. ولا لمن اعتق لمنتقل إليه للثاني كما في قصة بريرة، ولا تكون لعشاء الله أقول لعشاء الله إنما العلم من اعتق. قال رحمه الله تعالى أم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطأها الإبن. طيب هذا أم الولد يعني الرقيق أنواع، هناك أنواع القن هو الرقيق الخالص صحيح، والمدبر من علق عتقه بموت السيد هذا ثم مدبر كل أنواع الرقيق. والمكاتب ما ماش اتفق مع سيده أنه سيسدد ويفدي نفسه يشري نفسه هذا المكاتب. وهناك شيء يسمى أم الولد يعني من أنواع الرقيق الذي يعني امرأة يعني أمة ولدت لسيدها تسمى أم الولد، هذه إصلاحا ولا كل أم يعني أم الولد يكون ولد يعني هي أم الولد إذا أنجبتها كهي أم الولد هنا دفقها خاصة اسم اللي أمة أنجبتها للسيد حكمها كالحرة إذا مات السيد تعتق ليس من ثلث من رأس المال حتى لو لم يكن له شيء من المال إلا الأمة تعتق حتى لو قتلت أقول هذا لو قتلت تعتقوا لهابلة هذا من مسائل التيش خارجة من مستثنات من القاعدة العامة أنها يرتد فسادا وكذلك من استعجل الأشياء قبل أماني وقبل إحرماني هذا مستثنى. هذا مستثنى قتل لأن الله شعر الحق الفك يعني الفك رقبة حتى الكبيرة فكان بأدنى شيء ينفض. يقول مولده تعتق بموت سيدها كما تسيده يتعتق يعني لا يعتبر أن تكون من ثلث ما ثلث من رأس ماله من كل ماله هذا ليس كل وصير مدبر لا المدبر يعني إنما يعتق من الثلث يعني المدبر حكمه كل وصية لكن مولده لا كالدين من أصل المال تعتق. وهي عرف أم الولد وهي من هي وهي من ولدت وهي أي المولد من أي أما ولدت ما فيه صورته إذا أنجبت يعني وإن كان سقطا إن لغت شيئا فيه تخطيط بشري وإن كان سقطا أصبح عشت أم ولدت لا شرطا يعني يعيش الطفل ولا شيء ولو خفية يعني ولدت من مالك لكن إنسان لو كان عنده أمة زوجها لرجل وأنجبت لهذا الرجل الزوج لا ليس من ولد لا ولد تلد من سيدها هذا من متعلق بولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولدت من مالك يكون ولدت سيدها ولو بعضها ولو كان مالك بعضها مثلا أما مشتركة بين زيدين وعمرين لا يجوز لأحدهما أعطوها صحيح لكن يعني خطأ أو مثلا عمدا أو خطأ وطيات وحبلت صحيح بلت ويكون مولد وإن كان ما فعله هو إيش معصية أو محربة عليه قد يكون محربة عليه خالة مثلا نعم قد يكون محرمة هي مولد أخت مثلا عنده أختان وطيع إحداهما إحرام الثانية إذا كان في ملكي مختان يجوز أن يتم لك أختين لكذا لو وطيع إحداهما حرمت الثانية أو خالتها أيضا أي كذلك خالتها هي خالتها عمتها يعني ما يعني لا يجوز الجمع في النكاح لا يجوز الوطء في ملك النكاح أيضا لكن لو وطيع إحداهما ثم وطيع الأخرى مثلا وأنجبت أصبت مولد وإن كان يشهد ما فعله حرام أو من أبيه يعني ابن عنده أمة أعطيها أبوه لا يجوز لها أبوه يعني أحباد أصبت مولد أيضا يعني أن أبو أولد بك أنه واحد يعني ولا يجوز الأب يعني لا يجوز إياه إن لم يكن وطيها إلى ابنه إن كان الابن أعطيها خلاص يكون له ينسب الابن ينسب الابن أي وطي الابن لا إذا وطع الأب وهي للابن وكان الابن وطيها هنا والولد لفراش الابن الابن وإن كان اللي واطئ الأب لا الولد لفراش إلا كان تأكد أنه لسمن وإن كان احتمال كان بالقيافة الأصل لا الولد الفراشي لكن ابن ما وطيها أربع سنوات ما وطيها وأنجبت وطيها هذا أكيد فهذا يكون نعم على كل حال يكون شيء نعم يكون أم ولد أم ولد وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب هنا قيد لنا موضوع الابن لنا إذا وطئ الابن أصبت حلال الأبناء نعم صحيح أصبت حفاء وطئ الأب يكون كالكزنة ليس لحرمة ما تكون مولد من حلال أبناء محرمة مربذة هذا قيدة إلا ما يكون وطئها الابن فإن وطئ الابن وثم وطئ الأب وأحملها فهذا إيش لا تكون موالد لأن وطول أبو هنا كانه زنا فاحشة ليس لها قيمة وأحكامها إن أحكام أم الولد كأمة يعني جو يستخدمها كالأمة ولكن إلا فيما ينقل ملكا المعاملات التي ينقل ملكية مثلا هبة يهبها لآخر يبيعها لآخر لا لأنها كانش هي تكون عرة يوم بعد لا يجوز أم الولد لكي يمضي اتفاق الصحابة فيها وكذلك يقاس البيع كل إيش نقل ملكية بالهبة وصية وشيء هذا يخالف إيش أو تخالف أم الوردة فيها الأمر، لكن يجي استخدامها مثل هذا اللي تعمل وكذا يعني جائز. طيب في رقبتها أو يراد له أي يراد له يعني إما ينقل من كيف رقبتها يعني أي يراد لها مثلا الرهن أي رهنة مثلا إذا رهنها الرهن قد يتعرض للبيع صحيح لا يجد رهنها ولا بيعها ولا هبتها. طيب ومن أعتق رقبة أما السلة متعلقة بالإعتاق أي شخص من أعتق رقبة يعني يعتق على إطلاقي سواء كان بكتابة أو في واجب أو تطوع مطلقا من أعتق رقبة أو اعتقت عليه يعني رقبة الرقبة اعتقت عليه الرقبة يراد للذكر أنثى من باب المجاز البلاغية يعني طلاق الجزء يراد الكل فك رقبة يعني فك يكون لك كل يعني لكن لما كانت الرقبة يعني قال بلاغيون يعني من المجاز المرسل يطلاق ماذا كل ويراد الجزء أو يطلاق الجزء ويراد الكل أو طلق الجزء ويراد به الكل فلا بد يكون هذا الجزء له مزية بالموضوع مثل عين للجاسوس جاسوس عين أي عين هم وعبوه هي العين مراقبة بالعين ويطلق اليد على الإنسان يده له يد سوداء يعني هو دخل في شيء يعني يكون تناول باليد يعني ولسان على إطارة الإنسان كان في الكلام وكذلك هنا الرقبة رقبة ما وضعش القهر البهايم صحيح تربط في رقبتها الحبل وذقاد فكأن الرقبة محلش القهر ظلال القهر فسميت الرقاب رقبة رقيق رقبة كأنه يعني مربوط به رقبة الحبل يقود به السيدة ويطلاق الرقبة عنه يطلاق مجال المرسل يسمى يطلاق الجزء رات الكل يعني المقصود يعني ارتقت أو اعتقدت عليه بالتأنيث لا يدل لا يراد الرقبة يكونش يعني ذك أنثى صحيح لا يراد به أنه أنثى ذكر أنثى كلمة الرقبة مؤنثة لكن يراد به الشخص كله سواء كانت أنثاية خصفة يطلاق الرقبة واستعمال هذه الكلمة مؤنثة لا ينبى أن المراد به الأمة لا عبد أم كله ومن اعتق رقبة أي فك إيش رقبة يعني اعتق إنسانا أو اعتقت عليه كيف يعتق عليه من اشترى محرما اشترى أباه أو ابنه وحفيده جده جدته صحيح وكذلك أخاه كذا محرم لما اشترى بمجرد شراء اعتقت عليه عتقه فالهو لا فالهو لا حتى لو اعتقى باه لهو لا فالهو عليها البلاء البلاء طبعا إيش حقية أهم الاستفادة من البلاء اللي رفع كان عصبة من عصباته يعني وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا مطلقا مع أن سواء كان إيش يعني اعتقه يصير عصبة لها نعم مطلقة يصير عصبة لها ومن اعتق رغبة لو كان عبارة عصبة له كان أحسن صحيح عصبة له مطلقا عند عدم له للمعتقي للمعتقي عصبة لا لا لا لا عصبة لها للرقيق للرقبة المعتق هو عصب هاي رجل الرقبة رقبة أي هنا الشخص يعني يكون من يصير هو المعتق معتق يصير عصبة لها للرقيق إذا ما طر رقيقه فيكون هو إيش عصبة لها عصبة عند عدم عصبة النصر صحيح يصير يرجع الأمر إلى من ولها إلى رقبة عند عدم عصبة النصر كما ذكر في هذه الفرائض نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود والمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة وله نظر ذلك ورأسه وساقه من ذوات محارمه ومن أمه. طيب هذه مسائل كتاب النكاح كان يعني فن آخر من فنون الفقه، يعني في الفقه يعني ذكر يعني أربعة فنون: باب العبادات والمعاملات والنكاح والجنايات، يعتبر يعني ركن عظيم من أركان الفقه. ولا سمى كتاب ما ذكر فصل ولا باب كتاب النكاح، يعني كان الفقه إيش أربعة أصناف يعني في العبادات خلا صنعها والمعاملات بيع الشراء والرهن والقرض والسلام والسلام إلى حتى المواريث، كأنه يعني يشبه ما الوصية كان التموارث يشبه إيش المعاملة. هذا اثنين بابين، انتهينا من بابين يعني فنين من فن الفقه. هذا فن الثالث يعني كتاب النكاح. النكاح في اللغة يعني اللم الضمام، يقول هناك حتى أشجار إذا ضربت الرياح واللم بعض الأشجار بعض من الرياح مجد اضطراب الأشجار يسمى حتى في اللغة تناكحة الأشجار، ذكره في فتح المعجم. النكاح أصله اللم الضمام، لكن مقصود يعني النكاح يطلق في الشرع على معنيين: حقيقته في العقد ومجازه البطل. حقيقة العقد في النكاح هذا حقيقة، ومجاز في إيش في البطل، وبقرينة تظهر لو قال نكح امرأته هذا يعني يكون بطل امرأته. مثلا نكح امرأة مثلا بأن عقد عليها بشهادة نحق فلانة بشهادة القاضي بشهادة الشاهدين هذا معنى عقد الغريب. وقيل إن اللفظ نكاح حقيقة فيهما يكون مشتركا مثل عين، هذا قولان لأهل العلم. المرجم الشافعية حقيقة في عقدي ومجاز في النكاح. الله ربنا المرجم في المذهب الحنابلة مشترك يطلق عليهما جميعا حقيقة العقدي وعلى النكاح البطل، فيكون يعني بالقليل تظهر فيكون الأفضل مشتركا. أما النكاح العقد يعني يقول له يأخذ الأحكام، أصل الحكم استيباب، أصل الحكم الأساسي استيباب، يعني قد يكون واجب وقد يكون محرم وقد يكون إيش، يأخذ الأحكام الخمسة هو يقول يسن مع شهوة لمن لم يخاف الزنا، إذا كان الشخص ذا شهوة ولا يخاف الزنا ما في في حقه يسن، ويجب على من يخافه. شيخ مثلا يعني له شهوة يخاف على نفسه الفساد، هنا يعني وجب عليه النكاح كمستطيع، هذا آخر الحكمين. طيب يقول يباح يجوز لمن لا حاجة له يجوز وكذا وكذا، ويحرم إذا كان إيش قد يكون نكاح في محرمات كثيرة نكاح كان إذا كان يعني لا يستطيع أن يجامعها وكذا. لا هذا لا ليس حرام، لا يحرم من يظلمها يعني بأنه لا يستطيع أن يؤديها حقها يجوز إذا كانت وافقت يعني. لا يعني هو هل يجوز له؟ لا بأس به إنسان إذا لا يستطيع أن يباشر المرأة وكذا وكذا له لكن المرأة بيسمى ليس مجبرة. بيجنها قد يكون كان أنسى سيناس، قد يكون المرأة تبغى إيش أكل ما قال ويسن النكاح والحرام. فما في النكاح حالة الإحرام إذا حرم الإنسان يحرم عليه صحيح وإن كان محارم لا أصل النكاح فلو الإنسان لو لم يكن يحتاج إلى قد كل مرة تبغى إيش أن تعيش في ظل إنسان أفضل إنسان فما نقول حرام. ثم يعني في النكاح يعني يعتبر أمور يسن أمور يعني مراعاة يقول يسن نكاح واحدة الأصل واحدة، هذا ذكر الحنابلة ليس التعدد. التعدد السنة الأصل واحدة الواحدة يعني يقول علماء الحنابلة التعدد يجوز تعدد لكن السنة يكون واحدة. واحدة. يعني تعدد يترتب عليه يعني حقوق وأشياء وظلم ويعرض نفسه لأمور كثيرة. كثيرة. وإنه يش جاء في التحذير من يعيش له امرأتان فما لي لإحداهما يعني يأتي يوم القيامة وجهه مائل. قل من عنده التعدد قل إلا ما سمه الله إلا أن يكون شكاوى. وبالنسبة لي أرتاح يعني ذكرت يعني كان كل منهما يعني تتهم الأخرى يعني كان خاص هو حقها الإنسان أما لو واحدة لا هي تعطي كل محبتها كلش يحرطها رميها إلى الرجل إلى الرجل أما كان آخر خلاص خليه كله يطهيطه يرمى يترميها أترميها فأفضل يعني السنة أي يقول السنة أما قالوا تعالى أنكم أطالكم النساء باب الإباحة إباحة وإن قالوا كان عند الجاهلية هذه أنكم عشر عشرين على قال أن الله صلى الله عنده عشر من النساء فحدده إلى أربعة يعني كأن لا تزيد بالأربعة لا تقفل حد أربعة يعني هذا آية جاءت في إيش يعني مخاطبنا كان عندهم بلا حدود فعبدلهم أربعة هل عينا فيكون أصل واحد طيب وما سلمنا قد نوقش فيها أصل التعدد ولا فيه أنا ما أقول أصل التعدد المذهب المعتمد المذهب لا واحدة واحدة وحسيبة إذا بيكون من الحسيبة حسبها يعني يكون إيش الحسب تكون من الصبين معروف بيش بالعلم والتقوى حسب معروف عنه وحسب عيونه يعني باب الكفاءة تعتبر الكفاءة المذهب الكفاءة بمعنى يكون الرجل على مستوى المرأة والكفاءة إن كانت هي عربية فالرجل كعربي إن كانت قرشية فالرجل قرشي كذا السلام الله ما قلت أحمد الله يقول حسب الكفاءة يعتبر عند الحنابلة وما يكون مفرط له مذهب الكفاءة يعني كان شرط في الاستدامة ليس في البداية يعني أنه إذا كان الرجل غير كفء للمرأة يجوز الفصل ولو لمن يأتي بعدها هذا المذهب ولو لم يأتي بعده قد تأتي القضاة يقولون في محاكم تأتي يعني الأحفاد يفرقون بين الجد والجدة أي مسألة خطيرة جدا فالأحسن إنسان إيش من قبل الأمر يأخذ على مستوى حسيب يأخذ حسيب نعم حتى لا يكون المشاكل هم بعد هذا من في المذهب يعني فرط المذهب حسيبة دينة لكن يكون حسيب يكون الرجل أولى من المرة ما في إشكال مثل أهل البيت يجوزون ينكحون من غيرهم من غيرهم العربي يجوزون ينكحون من غير العرب دينة طبعا هذا فاظفر بالله في الدين في السلام الله وأجنبية أجنبية يقولون أولى يعني أولى من القريب من القريب طلاجه ولا أبشره؟ إيه خلاص. في تفسير يا عبد الرحيم. أجنبي يقول أولى. هذا تعليل وليس في أدنى شيء. تعليل لأن ربما إذا فشل النكاح فيها فشلت ترد آثار إيش يعني قطيعة الرحم. أيه ولا صغير القرآن نحن كزوجك على تعطي وأنا تعمل تعطي عملك علي الله من صحيح تزوج إيش أنت رسول سنة فاطمة موجودة كثيرة خليه جلس أنا خليه جلس أي مكان أجنبية بكر نعم هلا أن بكر تضعيبها لما قال جابر اللهم ولود كذلك ولود يعني نعم قالوا ولود الودود الولودة هذا كيف يتقن ولود يعني هذا عرفها من أسرتها أمها أخواتها تكون تنجب كثيرا معروف تكون معروف من أسرة تجد انجبات يعني قصدك أنا ما يعرف إن يعني كيف المرأة التي يزوجها كيف تعرف؟ لا قصدك أنا ما يعرف إن مثلا قد يطلع منهم عقيم وشيء مثلا اختها عقيمة كذا، هذا قصدك؟ أي يعني يعني يقولوا ولود كيف يعرف هذا؟ يعني أسرتها أمها وكأبتها خواتها خالاتها يعني يكون يعني معروف بالولادة بالإنجابية. طيب ولكن زاد في الراول يعني ذكر بلا أم من بلا أم هذا غريب القيس والله هو هذا التفرد يعني المذهب فيها والله لا الله لا الله رسائق ولا متفق في المذهبي ذكر في شيخ البهوت رحمه الله بلا أم من يعني يكون المرأة بلا أم من. وفي بلادنا بلا أم يكون يعني لا يزوج بلا أم يعني يتيمة إلا من أرضى وجه الله تعالى والأصل لا يزوج لا تزوج غير مرغوبة غير مرغوبة إيه أن أم الزوجة تكرم الزوجة البنت إكراما إكراما عجيبا إكراما عجيبا عندنا سبحان الله في بلادنا كذا العادة يقول ابن ثاني ابن ثاني إيه ابن ثاني بل أولام الابن في الأجاء يكون يضيفه لابد يبيت في بيت الزوجة يلزمونه يبيت في الزوجة وكذا يكرم إكرامية يعني وأطعمة يعني معروف يعني احترام الأم زوجها معروف في بلادنا في بلاد الهند. لكن يعني يمكن بلا أم يعني على حسب العادات يعني قد يدخل. قد يكون في مصر. هي تطلع للتعليل شو تعلي إن يعني الأم قد تفسده الأخ. خليكم أهل بهوتي رحمه الله مصري. حتى مصر قد يكون. بلا أم قد يكون عنده. مصريين قد يكون مصريات وكن تفسدون قد يكون لأن بعض المسألة الفقهية لها تكبين لهذا لكن هنا ما ذكر هذا ولمريد ثم ذكر ولمريد خطبتي امرأتي خطبتي يعني خطبة خطبة يعني الخطبة يعني خطبة خطبة طلب المرأة ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر هذا ما يجوز للرجل الخاطب الخاطب يجوز أن ينظر إلى المخطوبة لكن إذا متى إذا ما يظن إجابة أن خطبها أو يظن أنه يوافقه أما الذي لو رفضوا أو علم أنه يظنه لا يقبلها خلاص لا ينظرها لا ينظر إيه ينظر إيه وإذا نظر إليها يعني ثم تركوها صعبة قد تتأثر هي أيضا يعني حتى تراعى لأن تتأثر الطرف الآخر إيه لا إذا كانت يعني الإجابة يعني مملونة خطب امرأة يعني غالبا يجري العقد يعني كان يعني تم يعني هنا يعني بعدما استقر الأمر قبل النكاح العقدة ملكي يعني ينظرها ينظرها هذا يسن النظر هذا سنة يعني هنا ليس مريد هنا ولي خطبة امرأتين مع ظن إجابة إجابة النظر هو اللي يجوز النظر عند الحنبلة في المذهب جائز هذا من المسائل القاعدة الفقهية المعروفة المحرم إذا كانت محرم لعينه ذاته فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة أما المحرم لسد الذريعة ليس ذاته بسد الذريعة فإنه قد يباح وإن لم تكن ضرورة للحاجة هذا من المثالية النظر أصلا كان سد ذات الزنا صح النظر قبل الزنا فإن هي النظر الأجنبية يعني ليس ذاتها وليس ذريعة فأجز لحاجة هذا حاجة الحاجة وعند الشهادة عند بيع وكذا معاملة الحاجة جائزة طيب إلى كم ينظر يقول ما أظن أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا هذا الضابط يعني وجهها ما يظهر منها غالبا صحيح هنا يعني الضيق لما ذهب مهد الشافعية ينظر يعني الوجه الكفين فقط ولا ينظر شعرها ولا عنقها ولا ساعدها ولا قدمها ولا شيء وجه كفين بس فقط والظاهر الظاهرية هم كل شيء لا كل شيء لا. أما العورة الله يعني مخذوب عليه ما قال قيل أن نسبة إليهم القول لكن هذا وجد في الكتب أنه لا لم يقول هكذا يعني عورة مثلا شيء يعني مثلا حتى شنيه قوي شنيه جدا يضر صدرها ورجلها وفخذها من اللي يضرها أعوذ بالله يعني حتى الفطرة السليمة تنافي المهم إذا ما يضر منها غالبا بلا خلوة هذا شرط نظر بلا خلوة بلا خلوة وإن لم تدري هي ما كنت طالب أحد دروس تذهب للطريق يمكن ترى يراقبها كفى كفى أيه. بس بإذن وليها هي إيه وليها بلا خلبة إن أمن الشهوة هذا شرط آخر. لكن رجل بعض الناس قد يكون سبحان الله بعض الناس يعني ليس لا يملك ولا يستطيع يملك وإيش يعني أي ربهم أي حاجة هذا يسمى شبق أي هذا مرض يتعط عيشه مرة إنسان إذا كان مثلا هذا مرض كبير يتعط ما يعني أين كيف تكون حياته لا تمت شيء فكرة في شيء ما أمر واحد أين الدراسة علوم ود عبادة وين في ذكر الله أين كل خاص متعلقة بشيء شهوان شيء صبري هذا كسر البول عزكم الله يعني كان شيء يعني يعني كان إيش مبتلى بأمر واحد كسل أعوذ بالله يعني تفضل إنسانية مثل هذا لو شخص يعني مثلا لو يعني رأى قد إذا خيف منه في شيء يعني لما تقبلت هذا الشيء لا ينظر ثم ذكر استطراد الباب وله نظر ذلك برأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه أو لعبة النكاح ما يجوز النظر إلى شيء نظر ذلك ما يظهره هو رأس وساق من ذوات محارمه أمه وأخته لو رأى أمه مثلا من رأس أمه أو يده أو ساق لا بأس به ما يظهره هذا جائزة من ذوات محارمه ومن أمه كذلك من أمه أظن من أمه أوسع من ذلك قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجيعة وخطبة على خطبة مسلم أجيب طيب هاي مسائل وحرم تصريح بخطبة معتدة امرأة مطلقة أو توفي زوجها هي في العدة هنا الخطبة محرم لا يجوز خطبتها على غير زوج تحل له إلا إذا كان خاطب زوجها مطلقها وهي في عدة فلزوجي ايش أن يخطبها اذا كان طلاق يعني او الرجعيه طلاق بين الصوره لكن ذكر قيد ايضا غير الزوج تحل له ان كانت هي حلال له لما ذكر هذا مثلا اذا كانت لعانها مثلا او طلقها ثلاثا او تبين بعدين اختها من الرضاعه اي مثل هذا خلاص لا ما يجوز ابدا اي حال هذا كان في حد عده فقط يعني لما تبدأ اذا طلقها ثلاثا وهي معتدة هنا الزوج لا تحله صحيح إيه هنا لا يجوز يخطبها هي طلق مثلا اختلعت منها وطلق طلقا يعني باين بين الصورة طلقة واحدة بالمال وهي في العدة فالزوج يعني اخطبها في العدة للزوج نعم وهذا أذكر قاعدة مهمة تحرم على غير زوج تحله يعني تحرم على أجنبي وكذلك على زوج إذا كانت حراما عليه أما إذا كان الزوج الخاطب زوج نفسه وهي حلال له فهو جائز يعني يخطب وكذلك هذا التصريح بالخطبة أما التعريض وتعريض كذلك تعريض بخطبة رجعية يعني لا يجوز لأجنبي أن تعريض بالخطبة إذا كانت رجعية لزوجها يعني. هي رجع زوجة حكم زوجة فلا يجوز لآخر لشخص آخر يعني أن يخطب الرجعية صحيح لأن هي تحت الزوج لهذا كان يفرق لا تعرض ولا التصريح التصريح يقول يعني خطبة تعرض مثل إيش يعني كلام مثلا قول إيش يعني لن تضيعي يكفلك أناس يعني مثل هذه يعني كذا يعني مثلا تعريضات أو ربنا راغب فيك مثلا مثلك لا تضيع خطبة على خطبة مسلم أجيب وكذلك حرام ماذا خطبة على خطبة مسلم أجيب يعني مسلم خطب امرأة وجيب له ووثق يعني فيأتي آخر خطب أخيه هذا لا يجوز قال وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. لا هنا خطبة. خطبة بعد خطبته. أيه. هنا خطبة. بين الخطبة. أيه. وسن عقده عقد النكاح يوم الجمعة مساء. مساء صباح. يوم الجمعة لا يوم مبارك مساء يكون أصوات إجابة. فتحديها الوقتين كما فعل السلف هذا عقد ملكية ملكية يعني. يكون يوم الجمعة مثلا بعد خطبة ابن مسعود هنا خطبة يعني خطبة ابن مسعود الله عرفها موجودة في بلاد المسلمين موجودة هذا لكن غالبا عندنا في بلادنا يقولون يوم الجمعة قبل الساعة 9 صباح لأن بعد الجمعة الناس ينتشرون يضيق عليهم حتى صغير إن شاء الله طبعاً حدود الجمعة. هي. حتى الساعة 9 الجمعة. نعم. صحيح.